كنا في محاضرة في مدينة الأقصر قبل سنة تقريبا, نزلين مطار الأقصر فأوقفني واحد من الشباب وقال لي عم الشيخ أنتم رايحين النهاردة تكرموا حفظة القرآن صح في الاحتفال؟ قلت له أصح. قال لي عندي قصة تتعلق بالقرآن. قلت له تفضل يا أخي. قال لي يا شيخ أنا كنت شاب عاصي حياتي كلها لهو وعبث وأنا أجيد اللغة الإنجليزية, فأنا بدخل على الإنترنت وأجمع مقاطع أغاني الإنجليز مايكل جاكسون والليدي غاغا وفايف باك ستريت وأجمعها وأبدأ أحطها على شرايط وأبيعها للسياح اللي بيجوا يزوروا متحف الأقصر. وفي يوم من الأيام أنا عامل مسجل كبير ولو سماعات ولافف مجموعة أرفف حط فيها قصائد حط فيها أشرطة, عدت علي إحدى السائحات معها صديقها وقالت لي لو سمحت أريد موسيقى تريح صدري أنا أشعر بألم عايزة حاجة هادئة ريلاكس تهديني. فأنا شغلت الشريط الأول لم يعجبها, الشريط الثاني لم يعجبها, الشريط الثالث لم يعجبها, فبحط الشريط الرابع وبضرب المسجل كذا زعلان. المسجل بيقول لي من مسجلات الشيخ القديمة اللي فيها زرار تطلعه قدام يقلب على الراديو وترجعه ورا يقلب على تسجيل. بضرب المسجل كذا فتحرك الزرار من التسجيل إلى الراديو, وإذا تلاوى للشيخ عبد الباسط عبد الصمد بيقول لي والله يا شيخ لم تكتمل 6 ثواني 7 ثواني فأفلتها. قالت المرأة الأجنبية أيوة لو سمحت أريد هذه الموسيقى, أرجوك أريد هذه الموسيقى, قلبي ارتاح لما سمعتها. يقول يا شيخ أنا شاب عاصي بدأت أدافع عن القرآن وتحولت من واحد عاصي بيع أغاني لواحد داعية. قلت لها لا دي مش موسيقى, ده القرآن, ده الدستور, ده النور, ده الوحي, ده الرسالة, ده أعظم حاجة عندنا. الست بقت بتقول طيب ما فيش مشكلة أديك 50 دولار. هي بتحسبني قاعد بمدح في القرآن عشان عايز فلوس. قلت لها لا هذا القرآن لا تسوي أموال الدنيا. بيقول لي يا شيخ وأنا بقى اتدبست مش عارف أعمل إيه, فقلت أطلع منها بأي حاجة. قلت لها ما ينفعش أعطيك القرآن. قالت ليه؟ قلت لها إنه ممكن تسمع القرآن وشعرك عريان. بيقول لي وهي كفرة أصلا. سحبت المفرش اللي على الترابيزة وغطت رأسها وقالت أسمع القرآن وأنا بهذه الصورة يرضيك؟ يقول يا شيخ وهنا انفجرت باكيا, بدأت أبكي بتقول يا رب أنا المسلم الذي ولد في بلد القرآن يسمع القرآن كل يوم ويسمع الأذان ويسمع التلاوة ويسمع الشرايط, لا يؤثر القرآن في قلبي, لا تحس مشاعر قلبي وفؤادي بهذا القرآن وبهذه الروعة, وامرأة أعجمية أجنبية لا تعرف اللغة العربية ومع ذلك يؤثر القرآن في قلبها. يقول فوعدتها ثاني يوم وسهرت بالليل يا شيخ أجمع مقاطع للشيخ عبد الباسط, وبدأت أفكر ليه ما أتحولش من مجمع أغاني إلى مجمع مقاطع وتلاوات نادرة للمشايخ. جبت لها ثاني يوم الشريط وأخذت الإيميل الخاص بها واتصلت على أحد أصدقائي وطلبت منه يجهز لي أوراق ومطويات دعوية لدعوة غير المسلمين وبدأت أراسلها. وبعد 3 أشهر أرسلت لي سطرا واحدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.